ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يراد بذلك آدم عليه السلام، لأن هذا تكريم لآدم، والتكريم لآدم عليه السلام للأب أو للأخ تكريم للأبناء والأحفاد وما إلى ذلك، كما قال عز وجل مخاطبا لبني إسرائيل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كان هذا الخطاب موجه لليهود الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء هم الذين ظلل عليهم؟ وهل هؤلاء الذين نزل عليهم المن والسلوى؟ أبدا. لكنه لما نزل على آبائهم: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هل اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أنجاهم الله عز وجل من آل فرعون؟ قطعا لا. لكنه تبارك وتعالى لما امتن على أجداده وهم الأصل بهذه المنن العظيمة صارت مننا في حقهم. وكذلك يقول عز وجل في هذا الموضع: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن في نفس لحظة استخلاف آدم في الأرض عليه السلام، وفي نفس اللحظة التي كرمه الله عز وجل فيها، ظهرت عداوة الشيطان في نفس هذه اللحظة. وهذه العداوة بدأت وستستمر إلى يوم القيامة، لأن الشيطان لعنه الله سأل الله عز وجل النظرة فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم. فهو صراع بين الخير والشر، والخير له وسائل والشر له وسائل. الخير له وسائل ممثلة في الفطرة السليمة السوية التي فطر الله عز وجل الإنسان عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء سليمة الأنف، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله عز وجل أعطاك فطرة سوية نقية، ثم إنه تبارك وتعالى أرسل إليك رسولا برسالة تتوافق مع هذه الفطرة، تتوافق مع هذه الفطرة، وقف على نفسه عهدا تبارك وتعالى ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسول: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك حين قال عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الإيه؟ الدين القيم، ذلك الدين القيم. فإذا أعطاك فطرة نقية تبارك وتعالى، وأرسل إليك رسالة تتوافق مع هذه الفطرة، وأمدك بملك، تأييد ملائكي، وهو ثابت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن، قرينه من الملائكة وقرينه من الجن من الشياطين. قال: وإياك رسول الله. قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فإذا هناك قرين من الملائكة، هذا القرين له لمة، لمة دعوة خطرة، فلما ورد ذكره أيضا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الحاكم وابن حبان وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالملك بقلب ابن آدم لمة، وللشيطان اللي هو قرينه من الجن لمة. فلمة الملك وعد بالخير وتصديق بالوعد، وعد بالخير وتصديق بالوعد، يحضك على طاعة الله عز وجل. وأن الشيطان، شوف ده متماثل أو ورد بهذا الترتيب في سورة البقرة في قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بلمة الشيطان. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، هذه لمة الملك. فلمة الملك وعد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان وعد بالشر وتكذيب بالوعد، وتكذيب بالوعد. يبقى إذن هذه هي المؤيدات لك: فطرة نقية، رسالة سماوية تكفل الله عز وجل بحفظها، تأييد ملائكي من الله تبارك وتعالى وكل بك ملكا يدعوك إلى الخير دائما. على الجانب الآخر، الشر المتمثل في الشيطان وذريته وفي النفس وهواها، في الشيطان وذريته وفي النفس وهواها. الشيطان والنفس هما أعلى أعدائك. فالحاصل أن الله عز وجل حين أمر الملائكة بالسجود لآدم سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هل كانت هذه السجدة لو أن إبليس سجدها، هل كانت لآدم عليه السلام أن أنها لله عز وجل تعظيما لأمر الله تبارك وتعالى، بدليل الحديث الذي سمعتموه؟ ففي الحقيقة أخي الشيخ محمد أخبرني حين قلت له إنني أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، أخبرني بأنه عالجه في خطبة الجمعة. فسمعتم كيف أن الشيطان حين يسجد ابن آدم إذا وصل إلى سجدة تلاوة، أن الشيطان يتنحى ويبكي ويقول: يا ويلك، أمر بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. آدم ابن آدم حين يسجد، يسجد لمن؟ لله عز وجل. يبقى إذن الشيطان، وكانت هذه أكبر مصيبة، نظر إلى الأمر ولم ينظر إلى الآمر. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى ده استدراك على الله عز وجل، وقياس عاقل باطل، لأنه في مواجهة النص. ولذلك يقول الحسن البصري كما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عنه: قاس إبليس وكان أول من قاس، وكان أول من قاس. وروى ابن جرير أيضا بسند صحيح عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، هذا حق، هذا حق. الاستحسانات العقلية والآراء التي لم يرد بها شرع. وأصل الشرك، منشأ الشرك كما هو ثابت أن شياطين الإنس، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قياس فاسد. أنتم إذا أردتم من ملك الأرض، من الملك من ملوك الدنيا شيئا، هل تسألونه هذا الشيء مباشرة، أم أنكم تبحثون عن واسطة تطلبون منها أن تتوسط لكم عند الملك؟ إذا كان الأمر كذلك، فربكم تبارك وتعالى وهو الملك الحق أولى بأن تتخذ له وثائق. فقاس الرب سبحانه وتعالى على مخلوقاته، وهو قياس باطل، قياس باطل زينه الشيطان. شوف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم إيه؟ تفلحون. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأنصاب كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين: كل ما نصب ليعبد من دون الله من حجر أو شجر أو وثن أو قبر. القبر هذه الأنصاب. طبعا هذا القياس قياس باطل، لأن الله عز وجل لا يقاس على مخلوقاته. أولا هو قياس مع الفارق. لماذا؟ الملك من ملوك الأرض يحتاج إلى أعوان، وكي يكونوا أعوانا مخلصين فلا بد أن يستفيدوا، وإجابتهم إلى الشفاعات هذا من ضمن الاستفادات التي يحققونها. الملك يحتاج إلى معرفة أمور الرعية. هل الرب سبحانه وتعالى يحتاج إلى أعوان في هذا الأمر؟ الرب الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، تمام الذكريات الصماء، هل لو نملة مشي على صخرة جوفاء يسمع لها دبيب؟ لكن شوف دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، من من الناس يلتفت إلى هذا؟ رب العزة تبارك وتعالى يعلم مكانها، ولا تتحرك إلا بقدر. سبحان الله. كذلك مالك الأرض يحتاج إلى أعوان يناصرونه، فهل يحتاج الرب عز وجل إلى ذلك؟ سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ أن يقول له إيه؟ كن فيكون. كن فيكون. الناس في الأرض قد يستطيعون التهرب من ملوكهم إذا تعدوا أو إذا خاضوا على قوانين الملوك، فهل الأمر كذلك بالنسبة لله عز وجل؟ هل يستطيع أحد أن يهرب منه؟ لن تستطيع أن تهرب من الله عز وجل إلا إليه، فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد. أما الملوك فيحتاجون إلى الحاشية وإلى الوزراء وإلى العسكر الذين يعينون الملوك في إدارة ممالكهم وإحكام قبضتهم على مسائل البلاد والعباد وما إلى ذلك. فهل يحتاج الرب عز وجل إلى أعوان؟ أبدا. فكان هذا قياسا باطلا، وكان الشيطان أول من قاس. طيب، حين أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، وحين سأله الله عز وجل قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، أهبطه الله عز وجل من الجنة أو من الدرجة العالية التي كان فيها. قال: اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. رمى العلو لكبره، والله عز وجل إذا أجرم عبد لتحصيل أمر محرم عامله بنقيض قصده، فلا بد أن يعاقب بصفة الذل، مذؤوما مدحورا. مذؤوما يعني معيبا مذموما، مدحورا يعني مطرودا مبعدا، صاغرا يعني ذليلا حقيرا، والعياذ بالله. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. يبقى أنظر إبليس وانتهت المسألة. فالمعركة دائرة بين الإنسان وبين الشيطان وذريته إلى يوم الوقت المعلوم، إلى أن يقضي الله عز وجل بين العباد. طبعا رب العزة سبحانه وتعالى حين حدث هذا الأمر وأبى الشيطان أن يسأل لآدم عليه السلام، ماذا فعل رب العزة تبارك وتعالى؟ شوف في سورة طه: إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. مش كده؟ لكن المهم حين أبى الشيطان أن يسجد لآدم عليه السلام رب العزة سبحانه وتعالى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أنت تعيش عيش الرغد، كل منها رغدا حيث شئتما، مش كده؟ طبعا حين عصى آدم ربه عز وجل بدل بهذا الرغد عيشا ليس برغد انزل الى الارض، يعني شوف كان كله من ثمار الجنه عليه السلام، انزل الى الارض، علم صناعه الحديد، وامر بالحرث فحرث، وبالزرع فزرع، ثم سقى، وحين تم نمو النبات حصد، ثم درس، ثم درى، ثم طحن، ثم عجن، ثم خبز ليأكل. وقبل ذلك كان في عيشة هنية. انظر إلى مدى عداوة الشيطان حين زحزح آدم عليه السلام من هذا الموضع العظيم، من جنة الرب تبارك وتعالى. سبحان الله العظيم. قال انظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني، يعني كأن تقول مثلا والذي خلقني، وكما يقسم ابن حزم مثلا فيقول كلا والذي طبع على قلوبهم وأضلهم، فكذلك الشيطان يقول فبما، فالباء باء القسم، يعني فبالله الذي أغواني وأضلني فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هل هناك أي طريق يوصل إلى الجنة غير هذا الطريق؟ كم طريق يوصل إلى الجنة؟ صح، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الكثيرة إلى النور وهو واحد، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور وهو واحد إلى الظلمات وهي كثيرة. فهذا الطريق الواحد لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني لألزمن ولأخرجنهم عن هذا الصراط، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال ابن عباس أشككهم في أخراهم، من بين أيديهم، وانت مش رايح على فين؟ على الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يذهب بنا إلى الجنة، لكن احنا ماشيين على الآخرة، مسافرين ورانا ايه؟ كل يوم عمال يرحب، يعني احنا مسافرين. شوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الأثر الذي علقه البخاري وصله ابن أبي شيبة بن المبارك، قال علي رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، اتباع الهوى يصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة أمامك، ولكل واحد منهما بنون، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولذلك قال ابن عباس ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال أشككهم في الآخرة، ومن خلفهم أزين لهم الدنيا وأرغبهم فيها وأدعوهم إليها، وعن أيمانهم، عن اليمين، دايما اليمين هنا تبقى ايه؟ يعني اليمين يعني الشمال قعيد، اليمين ده ملك الايه؟ الحسنات، يعني الامر بيتعلق بمسائل الدين، مسائل ايه؟ الدين. فلذلك يقول ابن عباس اشبه عليهم امور دينهم، يعني البس عليهم امور دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. شوف بقى، يبقى إذن يشكك في الآخرة. التشكيك في الآخرة إما كما قال قتادة رحمه الله في تفسير نفس الآية، ثم لآتيناهم من بين أيديهم، قال أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أن لا بعث ولا جنة ولا نار. ده عباد الشيطان دول، وزي الوجوديين، إن هو إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الإيه؟ إلا الدهر وخلاص. ده هم يومين تعيش التسعة فيهم وبعد كده إيه؟ يحين النهارده ويطفي بكرة، انتهت المسألة. يبقى من بين أيديهم يعني يشككهم، ألا أخبرهم ألا بعث ولا جنة ولا نار. طيب ما في بعض الناس ما يجيش بالطريقة دي، يقوم يخليه برضه يركب الضلالات ويعتقد الكفر والإلحاد ويزين له أنه على شيء. شوف رجل صاحب الجنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ما فيه ساعة كمان، وحتى لو في ساعة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يبقى الشيطان على طول ايه بيزين بالباطل، ومع ذلك يمنيد ان هو ايه هيحصل الجنة ونعيمها. الجنة دي في جيبه مضمونة، مفيش اي حاجة تضيع الجنة دي منه ابدا، يعمل زي ما يعمل الجنة في جيبه مفيش اي حاجة. فده من اضلال الايه، من اضلال الشيطان. ماذا قال المشركون؟ وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. نحن اكثر اموالا واولادا، اي لكرامتنا على الله، ولو لم نكن كرماء على الله ما اعطانا هذه الاموال وهذه الاولاد. فهذه كرامة لنا في الدنيا مع ما ينتظرون في الاخرة من الكرامات. وفي ناس من قالوا ايه، هذه حياتنا الدنيا نموت، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الايه الدهر. الكفر الوان، الكفر الوان واشكال، لكن دول ايوه ربنا سبحانه وتعالى ادانا اموال، وادانا الكلام ده بالمليون بيقولوا. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا، مين اللي قال الكلمه دي؟ المسلمون، المشركون، وما نحن بمعذبين. يبقى دي طريقه من الطرق. ولذلك يقول قتادة رحمه الله نفس كلام الايه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، اتاهم بين ايديهم فاخبرهم الا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم زين لهم الدنيا، قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. مش كده؟ وعن ايمانهم الحسنات بطأهم عنها، بطأهم عن الحسنات. اما يجي يعمل اي حسن من الحسنات يقول ايه الشيطان يخليه يكسر. تصور عشان يتصدق بدرهم واحد، الدرهم الذي تصدق به استفكه من بين لحيين 70 شيطانا كما في الحديث. سبحان الله العظيم، انت عشان تتصدق بجنيه الجنين ده تحاول تخلصه من بين انياب 70 شيطان. عم نقول لك لا ما خلاص، طب انت اجرها يعني دي حاجه ثانيه، اللي يحتاج البيت يحفظها مع الدم يتم وراك. وبعدين انت متصدق بالفلوس دي يمكن يجي لك ويمكن ما يجيلكش، ترجع بعد كده تنت وهكذا. ممكن الراجل ده يكون متسول، ما يمكن يكون بيستبصر وهو شايف ان الراجل باقي عليه علامات الفقر والحاجه وما الى ذلك، لكن يفتح عليه الشيطان ابواب من ابواب التاويلات والتخويف الى ان يصرفه عن هذه الايه، الى ان يصرفه عن هذه الطاعه. فمن عن اليمين من قبل حسنات ابطئهم عنها، وعن شمائلهم اراغبهم في المعاصي والسيئات وازينها لهم. قال الشقيق رحمه الله: اذا خرجت في كل صباح وجدت الشيطان قاعدا لي على أربعة مراتب. هو بيشوف الشيطان، هو شايفه لا، لكن مستحضر المعركة، حاسس بالمعركة اللي جاية. لما ربنا سبحانه وتعالى قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يبقى احنا على طول لازم نكون شايفين الشيطان بيجري منا مجرى الدم. وميدان العمل والشغل بتاعه فين؟ في الصدر، في القلب. يوسوس في صدور الناس، يوسوس في الصدور، لان الصدر مشتمل على الايه؟ على المضغه الذي اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي الايه؟ القلب. فانها لا تعمى الابصار ولكن ايه؟ تعمى القلوب التي في الصدور. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها، ايه اللي بيعقل؟ القلب. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا ميدان عمله. فشقيق رحمه الله مستحضر هذا الامر، شيطان على اربعة مراتب. يقول من امامي، يقول لي لا تخف فان الله غفور رحيم. واخد بالك من الكلام؟ لا تخف يعني اقدم، اقدم على ايه؟ ولما يقول له فان الله غفور رحيم يبقى بدعوه ايه؟ بالمعصيه. ونكون من بعده قوما ايه؟ صالحين. عايزين ياخدوا يوسف عليه السلام يخفوه وبعد كده ايه؟ يبقى كويسين، يبقى كويسين. اذا المساله القلب بيدك، ده الله عز وجل هو مقلب القلوب. وفي مسند الامام احمد بسند صحيح من حديث المقداد بن الاسود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن ادم اشد تقلبا، اشد انقلابا من القدر اذا استجمعت غليانا. حديث مخيف جدا والله. شايف القدر وهو سائل ميه، الميه بتغلي فيها ازاي؟ قلب ابن ادم بيتقلب بالطريقه دي برضه، عمال يتقلب بالطريقه دي. ولذلك قيل لسفيان: ما اشد ما عالج؟ قال: نيتي. ليه؟ لانها تنقلب علي. سفيان امام الزهد والورع. ما اشد ما عالج؟ يقول: نيتي. النية في العمل. ليه؟ كل ما اعدلها تتقلب، اعدلها تتقلب، لانها تنقلب علي. فشوف الشيطان لما جه ابن ادم اللي بشقيق وقال لا تخف فإن الله غفور رحيم، قال: فقرأت قول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بيذكر نفسه. لا، هي المغفرة إن الله غفور رحيم، يعني تقبل على المعاصي، أقبل ولا تخف. سبحان الله. من أين قوله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. واما من خلفي فيخوفني الضيعة على من خلفت. يقول الله: انت دلوقتي لو اقبلت على الطاعات وعملت وسويت وبتاع وكلام من هذا القبيل، هتضيع اولادك يا راجل اللي احتاجوا البيت يحضر مع الجامع، مش كده؟ اللي احتاجوا البيت يحضر مع الجامع. البيت محتاج ايه؟ تلفزيون. الناس اهل البيت محتاجين ايه؟ يصيفوا. خلاص يبقى محتاج البيت يحرم على الدم. الاولاد محتاجين ايه؟ 4000 جنيه عشان يدخلوا في مدرسه العائله المقدسه، مش ده فعل المترفين؟ ويبقى حاطط السيجار في بقه وراكب المرسيدس، ولما يجي له واحد شحات ولا غلبان يبص له بقرف يقول: امشي روح، انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين؟ الله الله. يعني انت الفلوس اللي انت بتصرفها دي بتصرفها في حق ام في باطل؟ فيخوفه الضوء على من خلفه وراء ظهر الزوجة والأولاد وما إلى ذلك. فأقرأ قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأما عن يميني فمن قبل النساء، من قبل النساء. فأقرأ قوله تعالى: والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. فعلا العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. ضر بنت من ناحية اللذة، اللذة والألم. لقيت واحدة عريانة ماشية، لو أنت وديت راسك الناحية الثانية هتلاقي فيه صراع، لدرجة إن الإنسان ممكن يجي يدور نفسه كده يلاقيه ما بيقدرش. هو عمال يجيبها كده يلاقيها فيه كده. فيه صراع جهاد. لكن لو نجح في أن يغض البصر فيها لحظات تنتهي. لكن لو ما نجحش وقعد يتأمل في محاسن هذه المرأة إلى أن اختفت. فتصدق يا أخي والله هذه الحكاية حدثت لرجل كان ملتحيا في أمريكا. أتي من قبل فتنة النساء وليسه فعل شيئا. لكنه كان ينظر في نيويورك دي يعني زي ما تقول إيه مزرعة الشيطان نيويورك. فعلا شيء غريب رهيب عجيب. والنساء هناك يعني التبرج وصل الى درجة حاجة زفت. فده لم يحفظ النظر لم يغض بصره. فجيس ابن هذا يعمل ايه؟ يلاقي واحدة ماشية كأنه ماشي وراها يبص لها يدحلق فيها لحد ما يدخل مكان خلاص ما قدرش يدخل. يلاقي واحدة ثانية ماشية خارجة من المكان ده يروح مستلمها. لكن انا عمال يوصف في النساء هو ماشي هو ماشي هو عمال يبص الى ان اصيب بلوثة في عقله. اي والله يا اخوانا اي والله هذه القصة قصة واقعة قصة واقعة. لكن لو هو غض البصر خلاص انتهت المسألة. لو ما غضش البصر المرأة دي مشت بس بعد ان انقذت فيه كل الايه الغرائز كل اسباب الغريزة الجنسية الكاملة. ويقعد بقى ايه يتخيل ويحلم ويتهيأ ويتمنى كما قال عليه السلام والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه. مش كده؟ لو واحدة ابتسمت له لانه خلاص بقى عنده خلل. لو واحدة ابتسمت له مثلا طبعا الابتسامة دي غلط. لكن نحن رأينا تجارب كنا في الجامعة ممكن طالبة تقول لواحد منها صباح الخير خلاص يحبها ويسيب المذاكرة ويسيب كل حاجة وهو مش هنا خالص هو مش هنا ويفشل ويسقط في الامتحانات ويقعد يتصور اشياء وكل هذه الامور لا حقيقة لها لا حقيقة لها. فمسألة تبدأ بالنظرة وتنتهي بايه بالوقوف على شفير جهنم والفرج يصدق ذلك او ايه اي يكذبه. فده كلام شقيق. واما عن الشمال فمن جهة الشهوات فأقرأ قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. الإنسان إذا أطلق العنان لشهواته في الدنيا فإن هذا ربما أخرجه إلى الكفر. ربما أخرجه من الكفر. الشيطان له خطوات خطوات مذكورة في القرآن بحمد الله تبارك وتعالى وتكلم عنها المفسرون. شوفوا هذه الآيات ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وابني فعلا من غير حين قال الله عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين هل كان هذا يقينا أم ظنا من إبليس؟ كان ظنا لكنه وافق الواقع ولم يوافقش الواقع وافق الواقع. قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور ولذلك قال عز من قائل ولقد صدق عليهم إبليس إيه ظنه فاتبعوه إلا قليلا من الإيه من المؤمنين. صدق أو صدق ظن إبليس في بني آدم وتمكن فعلا ألا يجعل الأكثرية منهم شاكرة جعلها كفورة إلا قليلا من الإيه من المؤمنين وقليل من عباد الإيه الشكور. وهذا موافق لقول الله عز وجل شوف في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا. التركيبة دي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا. ما في الحقيقة الله تدعو الصنم أو الحجر أو القبر أو الشجر أو الوثن أو الملك، كل هذا عبادة للشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في حديث عمرو بن عبسة الذي أخذه مسلم حين سأله عن الصلاة فقال صل الصبح فإن الصلاة مشهودة محظورة ثم أمسك حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. يبقى الكفار سبب الإيه؟ للشمس، لكنها طلعت بين قرني إيه؟ شيطان. قال بعض أهل العلم لأن الشيطان هو الذي زين لهم عبادة الشمس. وقد سمعت قول ابن سيرين رحمه الله أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، إسناده صحيح عند ابن جرير. وقال بعضهم كالإمام النووي رحمه الله بل الحديث على ظاهره، فالشمس حين تطلع يقف الشيطان عندها بقرونه ليكون الساجد للشمس ساجدا لإبليس. أي لأن مين اللي صور له وزين له إن هو يعبد الشمس أو القمر أو الحجر أو الملك أو الشجر أو الجن؟ هو الشيطان، هو الشيطان والعياذ بالله. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا مقدرا. قال بعض المفسرين من كل 1999 إلى الجنة، إلى الجنة، إلى النار، وواحد إلى الجنة، وواحد إلى الجنة. تفسير بعض الإيه المفسرين. طبعا في حديث في هذا المعنى لكن ليس هذا محل بسط الأمر. ولا أضلنهم ولا أمنينهم. شفت بقى ابن القيم رحمه الله ولا أضلنهم ولا أمنينهم، يعني نمشيهم في الضلال المبين، ومع ذلك يزين لهم أن الآخرة نصيبهم وحقهم. وهذا قول الزجاج رحمه الله، دمع معهم إلى الإضلال أن أوهمهم ومناهم بأن الآخرة من نصيبهم هم وهم الذين يستحقونها. ولا أظننهم ولا أمنينهم، لأنه ثم قال عز وجل في آخر الآية يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما الفرق بين الوعد والأمنية؟ الوعد بالباطل، يعدهم بالباطل ويمنيهم بالمحال، يعدهم ويمنيهم، يعدهم بالباطل ويمنيهم ويمنيهم بالمحال. فالوعد كاذب والأماني باطلة. وهذا هو عين ما حدث للمشركين في غزوة بدر، في غزوة بدر الذين خرجوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. هل كانوا يجهلون أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، هذا خلاف قوله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مش كده؟ هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الأنعام، وهي سورة إيه؟ مكية. وغزوة بدر كانت بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام، والأدلة على هذا كثيرة. شوف الوليد بن المغيرة قال في القرآن قولا ما نستطيع أن نقوله، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر مثمر أعلاه مغبق أسفله. كده تقول الكلام ده؟ تقدرش. لكن لما جاء إليه أبو جهل وقال له إنك ما متى قلت ذلك انفض الناس عنك؟ قال دعني حتى أقول فيه قولا. ثم فكر ونزلت هذه الآيات، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر إلى آخر الآيات. أبو جهل نفسه حين سأله المغيرة بن شعبة يا عم أتظن أن محمدا يكذب؟ قال لا والله يا ابن أخي، ولكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا، وسقوا فسقينا، حتى إذا تحاذينا على الرب وكنا كجوادي رهان قالوا منا نبي. فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا. هذا الأثر إسناده منقطع، لكن يدل عليه قوله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وإقرار هؤلاء المشركين له بالصدق والأمانة صلاة الله وسلامه عليه، وهذا في غير ما موضع من الأحاديث الصحيحة. اكتفي منه بأنه حين وقف على جبل الصفا عليه الصلاة والسلام وقال: يا صباحا، يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، فعم وخص عليه الصلاة والسلام حتى اجتمعوا، ومن لم يستطع أن يأتي أرسل مكانه من يستطيع الأمر. فقال لهم عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لعنه الله: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. ونزلت الصورة. يبقى شوف اللي خارجين إلى بدر، خارجين ليقاتلوا من يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما عمل بلعام بن باعوراء الذين ذكر المفسرون أن الآية نزلت فيه: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أتاه أبناء عمه من العماليق وطلبوا منه أن يدعو على موسى ابن عمران عليه السلام، فقال إنه رسول، فما زالوا به حتى دعا على موسى عليه السلام، على سيدنا موسى عليه السلام، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلس أو تتركه هذا. كذلك فعل المشركون في بدر. تصور أبو جهل ده اللي خارج يقود جيش قريش، يظن ويزين له الشيطان أنه سينتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدرك أنه رسول. شوف الخراب. الإنسان ممكن يكاذب فيما يعلم أنه باطل، ينشر الباطل هو يعلم الحق، وقد يشاهد الإنسان هذا من نفسه في أي مرحلة من مراحل حياته، يعلم أن كلام الآخر هو الحق ومع ذلك يجادل فيه ويحاول أن ينصر مذهبه الذي يعتقد أنه باطل. قال ابن إسحاق: تحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير، وهذا إسناد مرسل صحيح ومن المراسيل لكنه صحيح، إلى عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: فلما أجمعت قريش الخروج إلى بدر ذكرت ما بينها وبين ملي بكر من القتال، فأوشكت قريش ألا تخرج، فتبدى لهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان سيدا في قومه، فقال: أنا لكم جار من أن تصلكم من كنانة، من أن يصلكم من كنانة شيء تكرهونه. فخرجوا. وهذا قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. سبحان الله العظيم. يرسل أبو سفيان إلى قريش: إنكم قد خرجتم لإنقاذ عيركم فقد تمكنتم من إنقاذها، فعودوا أدراجكم. أنا أنقصها خلاص، شرقني راح داخل بها شرقا الى اليمين ناحية البحر الاحمر، فايه هذا عن طريق النبي عليه السلام وأصحابه. فقال أبو جهل: لا والله. شوف تهين الشيطان. فقال أبو جهل: لا والله، حتى ننزل بدر فنقيم بها ثلاثا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. انتهت المسألة بإيه؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على القليب، قليب بدر: يا أبا جهل بن هشام، يا فلان بن فلان، يا فلان يا فلان، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلموا من أجساد لا أرواح فيها. فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا ينطقون. في المسألة إن هم ألقوا في القليب الخبيث المخبش، قليب بدر، الشيطان هو الذي زينهم هذا، أسلمهم إلى مصارعهم. وأول ما جد الجد ورأى الملائكة نزلت لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. أنا شايف حاجات أنتم مش شايفينها. إني أخاف الله. أخاف الله يعني إيه؟ يخاف ربنا في الآخرة؟ لا، أخاف أن يبطش الله عز وجل بها في الدنيا، زي المجرم أو الفاجر أو الكافر أو اللص أو قاطع الطريق، ما بيخاف أن يقع عليه الأذى أو القاتل أو العقوبة في الدنيا، لكنه لا نظر له بالنسبة للآخرة. هذا الخوف لو نجيه وليس بشيء. فأسكنهم إلى مصارعهم ثم قال: لكن انظر إلى هؤلاء، يعلمون أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لما أخذتهم العزة بالإثم نسوا هذه الحقيقة، لدرجة أن أبا جهل في الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي سبحان الله وإسناده صحيح، شيء لا يصدقه عقله والله، أنه قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم، قطع أرحامنا، وأتانا بما لا نعرف، فأحله الغداة. أهلك تصور أبو جهل يقول عليه السلام. فنزل قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. سبحان الله العظيم. والنبي عليه السلام على الناحية الثانية: اللهم إن هذه قريش قد جاءت بخيلها وخيلائها تكذبك وتحاد رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فأحلهم الغداء. نفس الدعاء، نفس الدعاء، أحلهم الغداء. وأبو جهل يقول: أحلهم الغداء، الأقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف. شوف الضلال. ذلك لأنه إيه؟ حين تلاعب بالحق يوم على طول ربنا سبحانه وتعالى جزاء وفاقا ينسيه هذا الحق ويزين له الباطل، كما قال ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الإيه؟ على الهدى. خلاص اعمى بقى، اعمى وازداد عمى. أما أنت شفت الهدى واستحببت الضلال والباطل، العمى على الهدى، يبقى خلاص ده زيادة في الإغواء. فهذا فعل الشيطان. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. أنت عارفين القصة اللي ورد فيه خطوات يجي يشيل عند البنت، طبعا هو الكلام ده مع مين؟ مع راهب. عارف راهب يعني إيه؟ عابد، واحد من عباد النساك الزهاد. لكنه لما قبل أول خطوة على الطريق كملت السلسلة. شيل البنت دي عندك، الله أشيلها عندي. المفروض ان انت طيب شفتها عندك وبلغت، لازم تشوف حل. مفيش اختلاء بامرأة أجنبية، قلبك أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. لكن ما اكتفاش بهذا، شوف بقى، عشان هو قبل الخلوة بامرأة أجنبية، بعد ما بلغت بص عليها من ثقب الباب، ادي مصيبة ثانية. لما بص عليها من ثقب الباب ادي النظرة، والنظرة هتقود الى ايه؟ واليدان تزنيان وزناهما الايه؟ اللمس، او قال البطش، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذب. صدق ذلك، انتهى الامر بان وقع على هذه المرأة وحملت. يعمل ايه في الحمل بتاعه؟ يقول ايه للناس؟ والناس جايين هم خلاص قال خلاص ايه الشيطان قال له اقتلها واخلص اقتل واخلص ونكون من بعده قوما ايه صالحين نعمل عملة دي ونخبط الخبطة دي ونروح نحج انتهت او ترقص الرقصة دي تقعد طول الموسم وعايزة ترشي ربنا سبحانه وتعالى بموائد الرحمن في رمضان تقوم تعلم موائد الموائد الرحمن بجزء من هذا المال الخبيث الذي كسبته عشان يقول ربنا ايه يغفر لها بقية الاموال شوف الاستغفال يعني شوف اهل الباطل كيف ظنهم برب العالمين سبحانه وتعالى هل يظن بالله عز وجل هذا الرب هل يرد عليه هذا الخداع سبحان الله العظيم لكنه تزيين الشيطان ومكر الشيطان اقتل قتل وراح باتل ام الشيطان راح قايل للناس دول ايه ده قتلها قتلها ده عن طريق ايه يلقي في صدرك الوساوس الخطرات الشكوك انت بتقول انت ايه خلي بالك الراجل اللي قدامك ده ممكن يكون راجل بيمثل ده الشيطان ممكن يقول كده بقى الراجل ده ممكن يكون بيمثل انت ايش دراكم تدوله البنت وبعدين يقول لكم ماتت خلاص تقبله فتش يوم يجي يفتش يقوم يحس بان البصمه مدفونه في المكان ده الاحساس ده جه منين الشيطان هو اللي دلهم على هذا الايه المكان لما الراجل لقى نفسه الراهب واهب عابد لما لقى نفسه احيط به الشيطان قال طب اسجد لي وانا هنجيك اول ما سجد للشيطان قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فشوف المساله ازاي يزين لي السرقه او الزنا او القتل وبعدين يفضحه وبعد ما يفضحه يقف بقى ايه يتشنج فيه يقف يتشنج فيه بعد ما ضيعه ما اصل الانسان لو اصاب معصيه فستره الله عز وجل من الممكن من السهل ان يعود ان يعود لكن لما يقع في المعصيه ربنا يفضحه غالبا بيفجر لان الناس لا تدركوا ايه السنن السنن المفروض ان انت واحد وقع تاخد بايده لكن لا احنا عندنا اللي يقع انك شوف الاخ فلان اللي عامل كذا وكذا وكذا لقيته بيعمل كذا لقيته بيعمل كذا يا راجل استر علي استر يا اشرف مين استر عليك يعني انت بمأمن انت بس كل ما في الامر في حد بريء من المعاصي انت عشان ربنا سترك وما سترونش وخلاك تعرف انت تفضحه هتفضح الجزاء من جنس العمل فهنا الشيطان بيفضح بيفضح عشان يقطع عليك طريق الايه الاوبة والعودة فشوف هنا يعدوه ما يمنيهم لأظلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام البحيرة والسائلة والوصيلة لما بيقطعوا الأذان بتاعتها عشان دي هو البحيرة إيه؟ هي الحيوانات أو الأنعام التي كانت تسيب بالأصنام للطواغيت الكلام ده موجود النهارده في الايه؟ في الصعيد يقول لك الجمل ده انا سيبته للحسين سيبته للحسين الجمل ده بقى لو نزل في اي ارض اولا لا يركب ولا يتجاز الاور بتاعه ولا يحلب ولا يمنع من النزول في اي ارض ينزل في اي ارض بتاعتك الجمل ده بتاع فلان مثلا نزل ارضك ياكل ما تمنعوش ده بتاع الحسين والحسين هيؤذيك وهينكب بيك وهيديك في داهيه لو تعرفت الجمل بتاعك يفضل كده لحد ما ياخد الجمل ويهبط به الى المولد ويذبحه هناك على اعشاب الحسين وما الى ذلك رضي الله تعالى عنه والحسين رضي الله تعالى عنه بريء من ذلك بريء من ذلك لكن شوف ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن ايه خلق الله قال ابن عباس وابراهيم النخعي والسدي ومجاهد وقتادة والضحاك وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير يعني جمهور المفسرين ولآمر أنهم فلا يغيرن خلق الله قالوا دين الله دين الله ده تغيير خلق الله خلق الله دين الله ايه حجة الحديث الذي سمعته في اول المحاضرة حديث ابي هريرة في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها تحسون فيها من جمعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ الجدع هو شق في الأنف أو في الشفة أو في الأذن، ولكنه يطلق غالبا على شق الإيه؟ الأنف. البهيمة تبقى سليمة. يبقى شوف النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين إيه؟ بين التغيير في الفطرة والتغيير في الإيه؟ في الخلقة. أو إن شئت فقل التغيير في الروح والتغيير في الخلقة، في الصورة. في الصورة. الاثنين. الاثنين موجودين والاثنين فعلهما الشيطان. جمع بينهما رب العزة سبحانه وتعالى. في سورة النساء ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ده التغيير في الصورة الظاهرة. ولا آمرنهم فليغيرن إيه؟ خلق الله اللي هو دين الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولا هنا كما قال المفسرون بمعنى الأمر، يعني لا فلا تبدلوا خلق الله. سيب الفطرة زي ما هي كده. لو سبت الطفل المتولد ده على فطرته هتلاقيه تابع للقرآن والكتاب والسنة وما إلى ذلك. لكن ابوه بقى، ابوه بيخش بيه يمين ويخش بيه شمال، اللي هو بيجي يصلي يقول له لا انت هتشتغل لي صلاه صلاه صلاه، ما العمل عباده. ليه يقرا في القران؟ انت ابتديت بقى ايه؟ ابتديت تتصرف. احنا مش طب البيت تتحجب؟ لا ما تتحجبش. وان كان يعني راجل بيصلي كده وبتاع يقول لك اصل ايه؟ احب ان هي تقتنع، ما احبش ان انا اخدها كده تقتنع. طب ما تكلمها، انت كلمتها؟ يقول لا ما كلمهاش، هي تشوف وتمشي زي ما هي عايزه. الله. طب ما البنت دي لو جت في يوم وقالت لك انا هقعد من المدرسه مش هتعلم، هتقول والله انا هسيبها تقتنع؟ ده بيروح يجيب لها عمها ويجيب لها خالها وعمتها وخالتها ولاد عمها ويعيا ويجي له الاب ونام في السرير وامها تدعي عليها وتقول لها صوت ابوك وتضيف شربه ميه وتسيب التعليم يا ده وتتقلب الدنيا. يبقى اذا شوف امور الدنيا محكمة وجهاد وسعي، تأمر الآخرة مفيش. يجيب مدرس الرياضة عايز يديله 20 جنيه، لو قال له اديني 20 جنيه في الحصة يديله. لكن لو جاب واحد يحفظ أولاد القرآن، لو جاب يقول له عايز كام في الشهر؟ يقول له 3 جنيه في الشهر. يقول له مش كتير يا عم الشيخ، مش كتير يا عم الشيخ، القرآن ببلاش. لكن الثاني اتعلم لغة إنجليزية كمبيوتر، اها تدي فلوس بقى، فلوسه جايز تبقى شركات استثمارية. يعني اذا في امور الدنيا ياه، ان كان الراجل اهلاوي يطلع ابنه اهلاوي وبنته اهلاوية، ممثل يطلع بنته ممثلة ويساعدها لحد ما تظهر وتعلو وما الى ذلك. لكن لو ترك الابن وفطرته، شوف شياطين الانس، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، ده شيطان الانس. وشيطان الجن برضه قاعد بيحرك شياطين الانس وعمال يوسوس هو كمان. شوف في حديث ثبرة بن ابي فاكس الذي اخرجه الامام احمد في المسند وقد سمعتموه خطبة الجمعة، ان الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه كلها، فقعد له بطريق الاسلام، قال تسلم وتذر دينك ودين ابائك وآباء آبائك. والله يا أخونا كان معانا رجل في المركز شغل معانا أستاذ ورئيس قسم مصراني، هذا الرجل كان محبا للمسلمين هو، لكن الرجل كان طبيعته أنه إيه؟ ضعيف الشخصية، وزوجته قوية وولاده طبعا، وهو من سكان منطقة نادي الصيد، يعني هناك بقى في المهندسين والحتة الأرستقراطية اللي بنقول عليها. الرأي كان ايه؟ يحب المسلمين وكان يحبنا ويجي ايه؟ يسلم علينا باستمرار ويظهر لنا مودة. كل ما يقدم رجل يأخر تاني، كل ما يقدم رجل يأخر تاني. وكان معانا واحدة اساسا يعني ابوها كان نصراني واسلم، وهي بقت مسلمة لما اتولدت بقت مسلمة. كان بيتكلم معاها لان طبعا ايه؟ فهي تقول ده هو نفسه يسلم بس خايف من مراته. شيطان. فلذلك يقول ابن الجوزي: كم من كافر حين تكلم عن في تلبيس ابليس، عن تلبيس ابليس على الطوائف المختلفه، اخر فصل عمله ايه؟ ولبس على جميع الخلق بان مناهم بطول الامل. فكم من كافر اراد ان يسلم فقال له: تمهل وامعن النظر، انك ستغير دينك، ولو انك بعد تغيير دينك هذا شككت مرة أخرى لكذا وكذا يفتح عليه أبواب شيطان يقعد إما أن ينصرف وإما أن يدركه الموت قبل أن يسلم. وكم من عاص أراد أن يتوب إلى الله عز وجل فقاله أمامك عمر طويل أنت لسه شباب استمتع بشبابك وبعدين بقى ما تتجوز كده تاخد السجادة في يوم الجمعة وتلبس الجلابية البيضاء الشفافة اللي مبينة عورتك وتنزل في إيه تصلي تروح على خبرة على صلاة الجمعة تبقى قاعد فوق وبعد ما تقوم بصلاة الجمعة تقعد مع أصحابك على القهوة كده جنب المسجد تلعب طاولة وتلعب حاجات زي كده وتبقى معنشة تصلية الدين مش كده خالص. يقوم يقعد الشيطان يزيد له يزيد له يزيد له لحد ما يموت قبل أن يتوب إلى أن يموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فالحاصل إن الشيطان بيغير الدين وبيغير الإيه الظاهر. ما أنت شايف الظاهر أهو. هل مثال قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. الحديث صحيح البخاري. الواشمة والمستوشمة يقوم يجي يعلم لك عن مركز امريكي في ساعة واحدة يعمل لك حوالي 20 كبيرة من الكبائر للمرأة. يعني المرأة تروح هناك تخرج حاجة ثانية فعلا هي تخرج حاجة ثانية بتخرج. هو غير الصورة حتى حدود الشفاء بقت عن طريق الواشم ويعمل مش عارف واشم ازاي ويعمل ايه ونمص كل ده من اللعن لكن الشاهد من اسنق الاقل ايه والمتفلجات من حسن المغيرات ايه خلق الله. يبقى ده تغيير الصورة الظاهرة مش دي صورة من مش دي وسيلة من المسائل. اما يجي النهاردة حكاية القذع وتلاقيه شايل المحيا دي شايل المحيا دي شايل المحيا دي شايل المحيا او امرأة تلبس ملابس الرجال او رجل يسلك مسالك النساء. امال ليه النبي عليه السلام قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والحديث صحيح مسلم. وفي سنن ابي داود لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل لان ده تبديل لخلق الله تبارك وتعالى. طيب تبديل الدين تبديل الدين بقى ما هو يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى اذا الذين يعبدون القبور ويستغيثون بها دول من عباد الشيطان ولا مش من عباد الشيطان؟ من عباد الشيطان. الذين يتركون قوانين الشرع القانون الالهي ويتحكمون الى قوانين الطواغيت دول من عباد الشيطان ولا مش من عباد الشيطان؟ اذا هي المساله ايه ان الفئه اللي ظهرت دي جاهرت بعباده الشيطان. لكن الخطوره في ان يكون الانسان عبدا للشيطان ويظن انه من عباد الرحمن. فاما قوله تعالى في سورة الاعراف كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. المصيبة ده اتخذ الشيطان وليا من دون الله ويحسب انه ايه مهتدي. فهذا من الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون ايه انهم يحسنون صنعا. ليه؟ لان الشيطان دخل عليهم حته معينه ان هو ياخد من الدين الصلاه والسبحه. وتلاقيه هناك في العمره لو راح مسجد النبي عليه السلام عايز ينط على شباك النبي عليه السلام عشان يبوسه ويضرب العتاق اللاتين دول ويقول لك دول وهابيه ب 60,000 داهيه. ياه يعني انت محب النبي عليه السلام للدرجه دي؟ تجد من اعدى اعداء سنه النبي عليه الصلاه والسلام من اعلى من اشد الناس كراهيه للسنه ولاهلها. والتاني تشوفه ماسك المصحف على مركب يبوس ويحط على جبهته يبوس ويحط على جبهته. يعني انت بتحب المصحف ومحتال انه قاله عشان هو كلام الله؟ ايوه. طيب قال الله عز وجل لا يا عم الشيخ لا ده بقى ده التخلف وده التطرف وده مش عارف ايه. اذا شوف الشيطان صرف الناس ازاي ويروح في العمر بتاعت رمضان وينطق ويجتهد لكنه وقع في قوله تعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما انت في الحج عملت حج كل سنه لكنك ضلالي ممكن بالحجاب وتتريق عليه وعلى المحجبات وممكن لتطبيق الشريعه بتقول ان الشريعه دي خلاص ده كان في وقت ده كلام ربنا فوق دماغنا لكن ده كان في وقت مش وقتنا. يعني اذا انت بتستدرك على الله سبحانه وتعالى ربنا وضع هذا الشرع الى يوم القيامة، انت تيجي تقول لا لحد سنة كذا او لحد يوم كذا، يقول لك اصل الشريعة دي يعني لما كان كذا بعدين بقى كذا. طب امتى بقى كذا دي بحيث ان الشريعة تلغت؟ يعني فين الليلة اللي تاني يوم الصبح الدنيا ظلمت والشريعة اتلغت والانسان بقى من حقه ان يشرع؟ متى؟ في يوم ايه؟ في سنة كام؟ في شهر كام؟ ولا في شهر ايه؟ مفيش. كل ده من مسالك الشيطان، هذا كله من مسالك الشيطان. هي الخطة دي خطة نجاة ام انها خطة خسر؟ افتؤمنون بعض الكتابة تكفرون ببعض؟ اللي همشي على الخطة دي والناس ده هينجو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. القوانين الوضعية التي تعارض بها شريعة الملك الحق دي من وضع شياطين الانس والجن ام لا؟ ومن تزيين الشيطان ام لا؟ تأمل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كلام جميل جدا لكن إيه اللي خلاه كذب وزعم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان عايز يضلهم ضلالا بعيدا. يبقى إذا تأمل بقى الآية دي بتضلها كده، ويريد الشيطان ايه؟ يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا ايه؟ بعيدا. ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا. فالضلال البعيد اللي هو الكفر والتحاكم الى الطواغيت هذا من فعل الشيطان ومن تزيين الشيطان. كذلك ان تحل ما حرم الله او تحرم ما احل الله عز وجل. حديث الشيخ مسلم من حديث عياد بن حمار رضي الله عنه المجاشعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رويه عن رب العزة تبارك وتعالى: واني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء على الفطرة السليمة. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، خلعتهم من دينهم، وحرمت عليهم ما احللت لهم. حرمت عليهم ما احللت لهم. زي بالضبط ان احل الله عز وجل للرجل ان ينكح اكثر من امرأة، يوم يجي لك ايه يقول لك لا؟ شوف بقى المكر. اصل النبي عليه السلام تزوج زواج سياسي علشان يعني ايه؟ يبقى في اواصر بيني وبين الصحابه وتقوى شوكه المسلمين. طب خلاص، لقد كان لنا في رسول الله اسوه حسنه. برضه احنا ايه؟ هنتجوز، كل واحد يتجوز اخت ده واخت ده واخت ده عشان ايه؟ تقوى شوكه المسلمين، يبقى في ترابط. يبقى نلاقي القصه دي ايه؟ مش نافعه. يقول لك اصل مش عارف ايه، اصل ايه؟ ويتعامل مع هذا الامر تعامله مع المحرم الشديد التحريم. صح ولا لا؟ يجي ربنا سبحانه وتعالى يحرم المكوس. المكوس يوم هم يقولوا لا، ده دي لازم تحصل من المسلمين في صلة ضرائب وجماركم. يقوم يجي الراجل مثلا ايه دايب 10 ساعات مخبيهم في الشنطة بتاعته وجاي من الحج، يقول لك شوف الراجل الحج المهرب، شوف المهرب اللي عايز يتهرب من الضرائب وجايب يطلعوه في صلة مجرم وراجل لا شيء عليه، لا شيء عليه. الكلام ده موجود في كلام من كلام اهل العلم. ابن القيم رحمه الله يقول: وزين لهم عند قوله تعالى ايه؟ شوف الشيطان لما دخل على ادم دخل عليه ازاي؟ قال: هل ادلك على شجرة الخلد؟ شجرة الخلد، الشجرة المحرمة سماها ايه؟ شجرة الخلد. زي ما الفن والعري والتبرج والضلال والفسق والفجور ده يقول لك عليه ايه؟ ده فن، فنون جميلة. الصور المحرمة يقول لك دي فنون جميلة. يوم يجيب المرأة الموديل، امرأة حية عارية تقعد قدامه وينحت لها تمثال، وكل ده مباح. ويجي واحد من الناس الثاني يقول لك ده الباليه، الفن الراقي الرشيق، يقول على الباليه ده حرام. الله، يعني الحجاب التي امر به المرأة وغض البصر الذي امر به الرجل والمرأة، نيجي في الكتاب ننسخهم ونقول لا الا هذا الوضع تطلع المرأة بتاعت البريد دي انت عارفين تبقى لابسه ازاي؟ افخدها كلها بين الحد القطع الداخليه السفلى مش كده؟ وتقعد ترقص حركات رشيقه وتعمل رجلها مش عارف ازاي وازاي تفتحهم كده ويجي يشيلها من وسطها وما الى ذلك. تقول انت تسميه ايه؟ يقول لك الباليه، فن الباليه. الموسيقى المحرمه يقول لك الله، ده الموسيقى بتاعت بيتهوفن محرمه لدرجه ان كثير من الموسيقيين قالوا والله يا اخوانا بيظن ان بيتهوفن ده لا يمكن ان يتعذب، لا يمكن ان بيتهوفن وموزارت والجماعه دول وتشايكوفسكي والناس دول لا يمكن يعذبوا ابدا. بيقول لك بيتهوفن العمل الرائع دي هيدخل النار. لا لا لا بقى ما تتكلم اي كلام. شوف عشان هو من جهه الشهوه دخلت عليه الايه؟ الشبهه. ما هو هي المساله بالشكل ده. ادم عليه السلام لما قال له الشيطان هل ادلك على شجره الخلد؟ فسمى الشجره بغير ايه؟ بغير اسمها. الذين عطلوا صفات الرب عز وجل عطلوها باسم الايه؟ التنجيس مش كده؟ الذين عظموا او الذين عبدوا القبور من دون الله عودوها باسم ايه؟ تعظيم اهل البيت. بحيث انك انت لما تقول له ما تستغلش بالحسين يقول لك يا خبر اسود ده انت كفار، انت ما بتحبوش الاولياء، احنا ما بنحبش الاولياء. اه والله مره واحد راجل راكبين ناس راكبين عربيه كان عبد الله بن عمر رحمه الله وجم عند السيدة زينب العربية، انت عارف عربية الابرة السبعة راكب دي، فالراجل راح باصص كده قال شيل الله يا رئيسة، فقال له قول شيل الله يا رب، قال له بس يا كافر، على طول كده على طول. تقول باسم حب ايه؟ باسم حب آل البيت. هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والانسان فطر على هذا لما فطرش فطر يحرم ابن ادم ويشب معه اثنتان، ايه هما؟ حب الدنيا وطول الامل، او قال حب المال وطول العمر. ده حديث وده حديث وكلاهما صحيح البخاري. حب المال وطول العمر. شفت في سوره الاعراف نكتفي بهذا؟ طب هنكمل بس الحته دي. شوف في سوره الاعراف الشيطان هو داخل على سيدنا ادم عليه السلام قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الايه؟ من الخالدين. ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. ابن عباس رضي الله عنهما ويحيى بن ابي كثير قرأها الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. ليه؟ مش ممكن ابدا. آدم عليه السلام الذي علمه الله عز وجل الأسماء كلها يظن إن هو ممكن ينقلب إلى ملك. طبيعة الملك غير طبيعة آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام مخلوق من إيه؟ مما وصف لكم من الطين. أما الملائكة فمخلوقة من إيه؟ من نور، على حديث عائشة في صحيح مسلم. فمش ممكن آدم عليه السلام يظن هذا الأمر. فده جمع بين هذه الآية وبين آية إيه؟ سورة طه. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لكن بعض المفسرين تميم قال لك لا، ده في جماعة أحسن من كده. هو الشيطان إيه؟ دلهم على سورتين، دل آدم على سورتين أو على احتمالين. أحدهما آدم عليه السلام يعلم بطلانه، لكن الآخر آدم عليه السلام يعلم أنه في حيز الإمكان، يعلم أنه في حيز الإمكان بالنسبة للرب عز وجل، إن ده جائز. لكن الأولاني لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يغير مواليده وقوانينه أبدا عشان أي مخلوق. سننه التي لا تتبدل ولا تتغير. لكن شوف الشيطان دخل إزاي؟ لما يديك احتمالين أحدهما باطل وأنت تفكر كده وبعدين تلاقي إن الثاني ممكن، يبتدي المسألة تلعب بيك ولا لأ؟ هو ده اللي عمله. الكلام ده هتلاقيه في إغاثة اللسان لابن القيم رحمه الله. هو ده اللي عمله، اداني احتمالين احدهما باطل، فلما يقعد يفكر فيه يلاقيه باطل يقول لك لكن الثاني ايه؟ جائز. اول ما جه عند نقطة الجائز دي راح داخل عليه على طول وقال له ايه؟ هل ادلك على شجرة الخلد؟ ما في الآية الأولانية بيقول ايه؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، جمع ملك ودي محذوفة خلاص مش هتنفع، أن تكون من الايه؟ من الخالدين. فلو قبل ان هو يكون مسألة الخالدين دي مفكر فيها، راح داخل عليه بالثانية، هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ مفيش او هنا بقى. في الاولانية ايه؟ الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين، لكن هنا مفيش. وبعد كده طبعا ادم ايه؟ اشتهى ان يعيش مخلدا في جنة، في الجنة. فاول ما الشهوة عنده تحركت ان يعيش مخلدا في الجنة، راح دخل عليه بالايه؟ بالشبهة على طول، الشهوات والشبهات. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. شوف التوكيد، وقاسمهما، ادي اول توكيد انه بيحلف، وتاني توكيد بان اني، وتالت توكيد بتقديم العامل على المعمول، اني لكما لمن الناصحين. لك تحبقها تبقى ايه؟ اني من الناصحين لكما، مش كده؟ لكن اني لكما لا، لم التوكيد اهي لمن الناصحين، قدم العامل على المعمول. ليه؟ عشان تفيد الاختصاص. اني لكما يعني النصيحة دي خاصة بكما، وفائدتها تعود عليكما انتما لا علي انا، انا لن استفيد شيئا. لا، لم التوكيد من الناصحين، ولم يقل اني لكما ناصح. لا، اولا جاء باسم المفعول كمان علشان ايه؟ الذي يفيد الايه؟ الثبات، مش بالفعل يعني. وانصح لكما، الانسان اللي بينصح ده قد ينصح مرة وقد لا ينصح مرة اخرى، لكن لما نقول فلان هذا ناصح، ناصح يعني ايه؟ يعني من شأنه دائما انه ايه؟ ينصح. ولم يقل اني لكما ناصحا، ولكنه قال لمن الناصحين بطريقة في الاقناع، انك انت تقول له ايه؟ ده في ناس كتير عارفين الحقيقة دي، مش انا بس اللي بقولها، ده انا واحد ناصح من ضمن الناصحين، لكن لو استنصحت غيري هقول لك نفس الكلام. زمان لما كنا بنصلي صلاة الجمعة والجو الجماعة قال اياهم وحد يصرفون عن صلاة الجمعة، قال لا ده صلاة الجمعة اصل فيها كلام، كلام مين يا اخوانا؟ يوم راح جاب لك كلام ايه؟ بتاع بناء الصناعة، طيب، وبتاع المبسوط ماشي، وبتاع مش عارف ايه احكام القرآن للجصاص ماشي. يقوم انت تبص فيه، الله الله الله، ده في علماء كتير قوي بيقولوا ان صلاة الجمعة ما تنفعش في الا بشروط كذا وكذا وكذا، ويشترط لها الامام الاعظم، ما فيش امام اعظم، وقصة طويلة، لحد ما تيجي تكتشف بعد كده. لكن المهم ان انت ساعتها ايه؟ يقول لك شوف العالم ده وده وده وده، كل الناس دي انت هتخالفهم؟ لا مش هتخالف، خلاص. وبعدين تيجي تكتشف ان كل دول عبارة عن حاجة واحدة، كلهم حنفية تبع الامام ابي حنيفة، وخالفهم الجمهور في هذا الامر. لكن انت ما تعرفش، انما ايه اللي خلاك تقتنع؟ لو جاب لك واحد بس، لا ده في اثنين وثلاثة واربعة، لان يروح يجيب لك كل كتب الحنفية، وين ان انا بشوف فلان قال في الكتاب هي كده، وعلان وده وده وده، لا لا لا لا خلاص. فكذلك الشيطان هنا يقول ايه؟ اني لكم لمن ايه؟ لمن الناصحين. يبقى شوف اعجب طرق المكر، ودي طريقة احنا بنشاهدها في نفسنا. يقول لك ايه؟ انت ما تحاولش انك انت تقنعه في الدليل، انك انت بتقنعه، انت تدحلب بحيث انك انت تخليه يردد نفس الكلام اللي انت بتقوله على انه ده كلامه هو، يعني يتبنى القضية، يتبنى الكلام ده ويدافع عنه على انه كلامه، مش كده؟ ما هو الشيطان بيعمل كده بالضبط، يدخل على النفس، النفس هي المركوب بتاعه هو، يعني ابن القيم بيقول المركب، لكن هي المركوب النعل الذي ينتعله النفس. يوم يدخل على النفس ويحب عن طريق الوساوس لحد من النفس دي ايه؟ يقول لك دي خلاصات افكاري، دي مش خلاصات افكاري ولا حاجه، ده ده مكر الشيطان بك، هو اللي صور لك كده عشان مش يرضي يصحب على قلبك. وان الشياطين ايه؟ لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. الايه دي نزلت في ايه؟ الايه دي نزلت في ايه؟ اللي هو جاب المشركين قالوا نسمعوا، روحوا اسألوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، خليهم يسألوا رسولهم ده عليه الصلاة والسلام عن الشاة تصبح ميتة، من قتلها؟ هذا الحديث إسناده صحيح من حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله قتلها. خروف كده صحيت الخروف بتاعك لقيته مات، مين اللي قتله؟ ربنا. شوف بقى، قالوا ما يقتله الله بسكين من ذهب تزعمون أنه ميت وأنه حرام، وما تقتلونه أنتم بأيديكم تزعمون أنه مذكى وأنه حلال. شايف الكلام داخل ازاي؟ فنزل قول الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لو استحللتم الميت بقى نتيجة للأغفال اللي عليها الشياطين دول، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إنكم لمشركون. يبقى شوف الشيطان بيدخل على الناس ازاي؟ عن طريق ايه؟ التحاكم إلى الطواغيت، أو عن طريق عبادة الأوثان والقبور والملائكة والجن وما إلى ذلك. شوف الجن هو الذي يزين هذا، لكن هو متصور نفسه ما بيعبد ايه؟ الملك. وهم يعشرون جميعا فنقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ ايه؟ وهم يقولون يعبدون الملائكة، قالوا سبحانك أنت ولينا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم ايه؟ مؤمنون. يبقى شوف هو بيعبد الملك، لكن ايه اللي وقعه كده؟ ان الجن صوروا ان هو ملك. زي ما يجي في المنام بجد تقول لك جاله واحد لابس ابيض وقال لي مش عارف الحته الفلانيه او القبر بتاع مين اعمل عليه قبه واعمل له مولد في يوم كذا، يوم عايم الراجل ناصب الضريح عشان يعبد هذا القبر من دون الله، يقول لك جاله واحد ابيض صابيض. ده الشيطان، ده الشيطان. لذلك شوف رب العزه هنا بياخد ايه؟ حكينا عن الشيطان، فبما اغويتني رب بما اغويتني لا ايه؟ لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك